بادئ نظام الطيبات مبني على إن جسمك ذكي جدا، بيفهم خلق الله. ده شركة أبل بتفتخر بالجهاز بتاعها، فالجهاز بتاعنا محترم جدا، بيوجهك، بيقولك روحي كلي، روحي اشربي. امال ايه اللخبطه اللي دايما عندي لهفه على الاكل؟ ليه دايما لو ما اكلتش يجي لي هبوط واترعش ويوم عليا، اصل النهارده ما فطرتش فيوم عليا؟ لا، مش من سبب ان انت ما اكلتيش، تفسير كان غلط اصلا. لا، سبب ان انت واكله حاجه سببت لك مشكله في المعده. وزي ما احنا عارفين ونوصلنا اخبارنا، ادانا كده حديث مثل المؤمن ان المؤمن كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني احنا لو تفكرنا في الحديث ده هنلاقي ان اذا اشتكت المعدة تداعت لها الكبد، تداعى لها الأمعاء، تداعى لها البنكرياس، تداعى لها الحالة النفسية، تداعت لها الهرمونات، تداعت لها الغدد بالسهر والحمى. يعني